هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث شرعنا فيه الكلام عليه في المجلس الماضي، وبلغنا قول عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. اختلف الناس في تأويل هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها، ليس فيها قميص ولا عمامة، فالجمهور على أن هذا الحديث ظاهره يدل على أن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 أثواب، أن جملة كفنه صلى الله عليه وسلم، أن جميع كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 أثواب بيض سحولية. هذا ظاهر الحديث، ليس فيها قميص ولا عمامة، فجملة الكفن 3 أثواب وليس فيها قميص ولا عمامة، إنما هي هذه الأثواب 3 فقط. وهذا مذهب الأكثرين، والمالكية رحمهم الله نظروا إلى هذا الحديث فقالوا: معناه أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 أثواب سوى القميص والعمامة، يعني الكفن فيه قميص وعمامة لكن القميص والعمامة ليس من جملة الأثواب 3. وهذا التأويل، هذا الحمل دل عليه عندهم الأثر والنظر. أما الأثر فلأنهم رأوا أحاديث وأثارا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن بعض الناس كفن في قميص، كان من جملة كفنه قميص، من ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أي بن سلول بعدما أدخل في قبره، بعدما أدخل حفرته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأخرج، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وكفنه في قميصه. قالوا: هذا كفن في قميص. ومن ذلك أيضا ما رواه النسائي عن شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وكان معه. الحديث طويل وفيه أن ذلك الرجل استشهد، ذلك الأعرابي استشهد، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو هذا الرجل، هو هذاك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب أحدها قميص. ومثل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ، سيأتي قريبا إن شاء الله، عن عبد الله بن عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الميت يقمص من جملة ما يكفن فيه قميص. فهذه آثار دلت على أن أكفان أن كفن الميت فيه منه قميص. فلما قالت عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، قالوا معنى أن القميص والعمامة خارجان عن جملة الكفن، فالكفن قميص وعمامة وثلاثة أثواب. والنظر الذي دل على ذلك عندهم هو نفي عائشة رضي الله عنها لوجود القميص والعمامة في جملة الكفن. أنا في الحقيقة هذا شيء لم أجده منصوصا عند علمائنا، لكن هو من عندي. أقول عائشة رضي الله عنها لماذا تنص على عدم وجود القميص والعمامة في هذه 3 الأثواب؟ لو أرادت النفي العام المطلق لما ذكرتهما؟ قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، لماذا تقول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ ذكرها للقميص والعمامة إيماء إلى أنه موجود في الكفن لكن له ليس موجودا في جملة الأثواب 3. وإلا لو أرادت النفي العام المطلق لما اكتفت بأن تنفي قميصا وعمامة، العرب ليس لباسها محصورا في قميص وعمامة، إنما قالت ليس فيها قميص ولا عمامة ولا إزار ولا رداء ولا سراويل، وتنفي عامة ما يلبسه العرب في ذلك الزمان. ففي تخصيصها للقميص والعمامة إيماء بما يقوله المالكية في المشهور عنهم أن القميص والعمامة من جملة الكفن لا من جملة الأثواب 3. لذلك قالت ليس فيها، أي ليس في الأثواب 3، ولم تقل ليس فيه، أي ليس في الكفن. فهذا مشهور مذهب المالكية، قالوا إن ذكر خليل رحمه الله في ما يندب في الكفن للميت، قال وتقميصه وتعميمه، تقميصه أي إلباسه القميص وتعميمه أي إلباسه العمامة. فهذا هو الكفن عند المالكية، كفن الميت بالنسبة للرجل إزار، الثوب الأول يؤزر به الميت، يجعل له إزارا فيؤتزر به، يؤزرونه به، ثم قميص يلبسونه إياه ويغطي رقبته إلى رجليه إلى قدميه، هذه هذا، ثم عمامة تلف على رأسه، ثم ثوبان تلف فيهما الميت. هذه 5 أشياء هي كفن الميت عندنا. والمرأة كفنها 7 أثواب، الخمار يغطى به رأسها ورقبتها ويسدل على وجهها، وإزار تؤزرها النساء به، وقميص، و4 أثواب. فجملة الكفن عندهم بالنسبة للمرأة 7 أثواب. وهذا بالنسبة للقميص، هذا إذا مذهب الحنفية أن الميت يكفن في قميص أيضا. الحنابلة يقولون إنه يكفن في 3 أثواب، وإن قمص وأزر فلا بأس. الشافعية يقولون ليس يستحب أن يقمص الميت، أن يجعل في قميصه الكفن، والمستحب تركه. وهذا مذهب طائفة من أئمة المالكية، هو مذهب ابن القاسم رواه عنه يحيى الليثي في المستخرجة بالعتبية، وهو مذهب يحيى الليثي، وهو مذهب ابن القصار. ومذهب طائفة من المالكية يقولون إن الميت يستحب أن لا يلبس قميصا ولا يؤزر، وإنما يدرج في 3 أثواب إدراجا كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا على الخلاف في تأويل حديث عائشة رضي الله عنها. وأيما كان فخلاف العلماء هذا في الأفضل فقط، أما ما يجوز فحكي الإجماع على جواز القميص والإزار بالنسبة للميت، لأن حتى الشافعية الذين يقولون هو مكروه فالكراهة لا تنفي الجواز. وقلت لكم إن الخلاف عندهم في الأفضل، وقد سبق لنا قول مالك رحمه الله إنه ليس في الكفن حد يعني لا يجوز مخالفته، وأي شيء ستر عورة الميت فهو مجزي. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي، قاضي المدينة أحد شيوخها وفقهائها ومحدثيها وأئمتها، تقدمت ترجمته، وأحد أجلة شيوخ مالك رحمه الله، مات 43 وقيل 44 و100. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية. طبعا هو هذا مرسل يحيى بن سعيد، أنا قلت لكم مات في 43 و100، ولكن هذا الحديث مروي متصل الإسناد صحيحه وقد تقدم لنا. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران، فاغسلوه ثم كفنوني فيه، ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه، هذا الإسناد عينه الذي تقدم، وهذا البلاغ رواه البخاري موصولا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال، أي دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه، فقال: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال رضي الله عنه: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يوما 2. فقال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم 2. قال رضي الله عنه: فأرجو فيما بيني وبين الليل، يعني يريد حتى في يومه الذي يموت فيه، فيما لا يد له فيه، أن يوافق ما يقع له ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية المحبة إلى آخر رمق رضي الله عنه وأرضاه. فأرجو فيما بيني وبين الليل. قالت: فنظر إلى ثوب عليه أصابه ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين أبيضين وكفنوني فيها. فقالت: إن هذا خلق. فقال رضي الله عنه: إن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح رضي الله عنه. زاد أبو نعيم في مستخرجه وأبو يعلى في مسنده زيادة في أول هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فرأيت في وجهه الموت، فقلت: هيجي هيجي، هكذا الرواية، هيجي هيجي، هي رضي الله عنها تحكي صوتها، صوت بكائها حين رأت في وجه أبيها الموت وعرفت أنه ميت لا محالة، كأنها تقول هيجي هيجي. يعني تصوروا أنتم بكاء فيه هذا التصويت. ثم قالت: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق، يعني كم كفت دمعها لكنها سيخرج منها دفقا. فقال لها رضي الله عنه: لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، إلى آخر الحديث. نعم. أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض، قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض، أي مرضه الذي مات فيه، وقد اختلفوا في سبب مرضه ذاك، فقال بعضهم: اغتسل في يوم بارد فخرج فحم، فكان ذلك سبب مرضه الذي مات فيه، وقال بعضهم: مرض بالسل، نسأل الله لنا ولكم العافية، وذاك كان مرض مذمة فيه. وقال بعضهم ثم سمته يهودية في أكلة أهدتها إليه، فوالله أعلم أي ذلك كان. نعم. أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول يسأل عائشة رضي الله عنها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يسألها؟ لأنها أعلم الناس بهذا الشأن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في نوبتها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها، وغسل في بيتها ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها، فهي أعلم الناس بذلك. وأبو بكر رضي الله عنه لم يشهد تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في سقيفة الأنصار يتدارك الرأب يتدارك الصدع الذي كان يوشك أن يقع بين الصحابة من المهاجر والأنصار، فرأبه الله به ورجع الصحابة إلى قوله وأجمعوا على ما قال رضي الله عنه. فلذلك يسأل عائشة، وسؤاله ذلك ليكون تجهيزه على ما كان عليه تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران. خذوا هذا الثوب للثوب الذي كان يلبسه رضي الله عنه، الثوب الذي كان عليه وقد أصابه مشق. المشق صبغ أحمر، قالوا هو طين أحمر كانت تصبغ به الثياب، فهذا الثوب كان فيه هذا، أصابه مشق، هو لم يكن ممشوقا لم يكن مصبوغا لم يرد صبغه، لكن أصابه ذلك المشق فأثر فيه، أو أصابه شيء من الزعفران فأثر فيه، فقال: اغسلوه، هذا يكفي، اغسلوه يكون نظيفا وكفنوا فيه. أيوة. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه، ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. مع ثوبين آخرين ليكفن في ثلاثة أثواب كما كفن صاحبه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: وما هذا؟ وما هذا؟ وهذا ثوب يصلح لأن تكفن فيه، ثوب قديم كما في رواية البخاري، إن هذا خلق، إن هذا قديم. ما لو يعني تريد لو اشترينا لك شيئا جديدا، وهكذا سبحان الله العظيم، يعني الذي يموت له محبوب أو يعالج الموت وهذا المحب يرى محبوبه الآن قد دنا فراقه الفراق الذي لا لقاء بعده إلا أن يشاء الله في الدار الآخرة، يود لو يصنع به ما لا يصنع بأحد، هي ترى أباها وأبوها ثم هو أبو بكر بعد ذلك، كل بنت تحب أباها، ثم ما ظنك بأب هو أبو بكر وتراه مفارقا، وهي من فرط محبتها تود لو أنها أخفته بين أضلعها، ويقول لها: كفنيني في هذا الثوب القديم، فتود هي لو كفنته بجلدة عينها. يعني اشتري لك. وقد أخبرني مرة إنسان يحفر قبورا في مقبرة من مقابر، قال: أحيانا أرى من شدة حزن الناس على هؤلاء الذين على موتاهم الذين يموتون لا يدرون من من من من عظم الرزية ومن شدة الفجيعة، ما يدرون كيف يصنعون بهم، يود أحدهم لو يبني قبر هذا الذي يقبر من ذهب، يظن أنه يعني يصنع به. طبعا هذا كله لا ينفع، إنما ينتفع الإنسان بما قدمت يده، إنما ينفعه عمله الذي يبقى معه ويرجع كل شيء عنه، وما ينفعه الثوب الجديد ولا القبر الذهب. أسأل الله أن يختمنا بالخير. نعم. فإذا تقول هي وما هذا ما يصلح. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت. نعم. يعني ماذا أصنع أنا بثوب جديد يشترى لي بأثمان، ماذا أصنع به؟ وهي القبر موضع للزينة وللتحلي وللبس الثياب الفارهة الجميلة، يأكلها الدود عن قليل أسلبها. قد تقدم لنا في المجلس الماضي ما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وتقدم لنا ما رواه مسلم عن صيلة بن زفر قال: بعثني أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلا آخر اشتري له كفانا، قال: فاشتريت له حلة حمراء جيدة بثلاثمائة درهم. لماذا يصنع هذا؟ لمحبته في حذيفة، ولو هو ثوب يعني عن قليل ستطرح التراب عليه، ولكن يشتري له حلة حمراء جيدة كأنه ذاهب إلى عرس. قال: فلما رجعنا قال: أروني ما اشتريته، فأريناه فقال: ردوها واشتروا لي ثوبين أبيضين نظيفين، فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما. وإذلك قولها رضي الله عنه: إن الحي أولى بالجديد من الميت، الجديد أولى أحق بأحوج إليه، أما الميت فسرعان ما يسلبه. فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. وإنما هذا الذي أكفن فيه للمهلة. هذا الحرف اختلف الناس في روايته، لأنه مثلث الميم، يقال المهلة والمهلة والمهلة، ورواية يحيى بالكسر، هكذا نص عليها، هذا الذي نص عليه الرواة المسندون، إنما هو للمهلة في رواية يحيى، وغير ذلك صواب أيضا. والمهلة الصديد، سأل الله العافية، والقيح الذي يسيل من بدن الميت. قال الأصمعي: المهلة الصديد. وقال الخليل بن أحمد: المهلة الصديد. وقال ابن هشام: المهلة الصديد. المهم هو أيما كان ضبط الميم، فالمراد هذا الذي يخرج من ابن آدم بعد موته، نسأل الله العافية. ولذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كل ما أذيب من معادن الأرض من رصاص وحديد ونحاس وغير ذلك فتموج بالغليان فهو مهل، نسأل الله العافية. ومنه قول ربنا سبحانه حكاية عن أهل النار: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العافية. ذهب، حديد، رصاص نحاس إذا وضع فوق النار وتموج بغليانه فذاك المهل، يستغيثون مما هم فيه فيغاثون بشر مما هم فيه بماء كالمهل، سأل الله العافية، يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الحلق، سأل الله العافية، سأل الله العافية. فالشاهد هو أنه قال لها رضي الله عنه هذا الثوب، يبين لها التعليل الذي من أجله لا حاجة به إلى الجديد. يقول هذا الثوب إنما هو يعني سرعان ما سيتغير بالصديد والقيح الذي يسيل من الجسد، فلأي شيء يكون جديدا يشترى بالثمن؟ نعم. فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. وهذا، وطبعا عائشة رضي الله عنها أنفذت وصية أبيها، وهذا أصل في عندما يقول العلماء إنه يجب إنفاذ وصية الميت على ما أوصى به. وهذا يتكلم فيه، إذا كان الفقهاء يتكلمون في هذا في مثل هذا، وشأنه ما هذا؟ ثوب خلق قديم لعله لا يبلغ ثمنه دراهم معدودة، ومع ذلك يأمرون بإنفاذ وصية الميت كما أوصى. فما ظنكم بالشيء العظيم إذا أوصى به الميت؟ ولذلك ينبغي لمن مات له ميت أن ينظروا هل وصى بشيء فينفذوه على ما أوصى. ولذلك تفهمون عندما ربنا سبحانه يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصينا بها أو دين. وقد تقدم لنا في المجلس الماضي لما تحدثتكم عن الحقوق التي تتعلق بتركة الميت قبل أن تصلها إلى الورثة، ذكرنا من جملة الحقوق الدين الذي على الميت. وقلت لكم إنه يقدم على الوصايا، الوصايا هذه تأتي بعد الديون، ذكرت لكم، قلت لكم إن رجل من علمائنا يقول ناظما هذه الحقوق وعلى ترتيبها يخرج من تركة الميت ما له تعلق بذات علماء فمؤن التجهيز فالديون قضاؤها من بعد ذا يكون ثم وصاياه على الترتيب. الوصايا تأتي بعد الديون، فلماذا يقول يقدمها ربنا في الذكر؟ يقول ربنا من بعد وصية يوصي بها، يوصى بها، توصون بها، يوصين بها. قدم ربنا سبحانه الوصية، مع أن الفقهاء مجمعون على أن الدين مقدم، لأن الدين واجب والوصية تبرع، فلا بد أن يقدم الواجب الذي تبرأ الذي تطالب به الذمة قبل التبرع. لكن لماذا يقدمها ربنا للذكر؟ لئلا يهملها الورثة، لأن الورثة الدين هذا يعلمه كثير من الناس، والوصية في الغالب قد لا يعلمها إلا الورثة. والدين هي يعني يوطنون أنفسهم على إخراجه لأنهم لا يجعلونه من جملة ما يصلهم من الإرث، أما الوصية فكأنهم يرونها ما شيئا حاصلا عندهم سلبوه أو أخذ بعضه منهم. فربنا سبحانه يقدمها في الذكر على الدين الواجب المتقدم في الأداء والإخراج لئلا يتساهل فيها. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب القرشي المدني إمام المحدث الفقيه الكبير، تقدمت ترجمتهما رضي الله عنه ورحمه سنة 23 و100. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني الثقة الفقيه الإمام، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 95. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، الآن رواية يحيى ليس فيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه ليست رواية يحيى، رواية يحيى عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، وهذا غلط في رواية يحيى، لأن النسابين لم يذكروا لعمرو بن العاص ولدا اسمه عبد الرحمن، إنما ذكروا له ولدين وهما محمد وعبد الله، وهذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك أنت قرأت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذه الذي قرأته هو من تصحيح المحقق، أما يحيى يعني هو بئس ما صنع المحقق. المحقق يحقق، أنا دائما أكرر، شوف كم من مرة نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام، يعني هو يا شوف أنت عندك في الهامش عبد الرحمن وكتب فوقها عبد الله، طيب أنت أيضا صنع ما كما في المخطوط، لأن هذا الذي قرأ المخطوط يجد أنا عبد الرحمن بن عمرو بن العاص وكتب فوقها عبد الله، يعني صاحب المخطوط أو الذي قرأت عليه أو الذي قرأها على على على على من قرأها عليه قال له هذا الذي قرأت عليه هذا ليس عبد الرحمن بل هو عبد الله، هذه رواية يحيى، فكتب فوقها، يعني الناس عقلاء، لم يزيل لم يمحس مع عبد الرحمن، إنما كتب فوقه ليبين رواية يحيى والغلط الذي فيها، والصواب عبد الله. يأتي صاحبنا فيزيل عبد الرحمن لأنه يرى أن الشراح يقول هذا من غلط يحيى ويجعله في الهامش، وعندك أنت لم يجعله حتى في الهامش، وصار عن عبد الله. فما الذي يقع؟ أنت الآن تقرأ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد العاص، فيعين لك أن تقرأ أشرح من الشروح، فترى الشارح يقول غلط يحيى وليس هنا عبد الرحمن، فتقول هذه يتكلم عن ماذا؟ هذا فيها عبد الرحمن عبد الله بن عمرو، كيف يقول عبد الرحمن؟ تقع في حيص بيص أو تغلط الشارح، وإنما هذا كله من حذق المحقق الذي استعمل حذقا في غير محله. وانا قلت لكم روايه يحيى فيها عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، ولا يوجد رجل هو اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، وانما الحديث من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص وتقدمت ترجمته رضي الله عنه. نعم. انه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث. هذا قال رضي الله عنه الميت يقمص، هذا من جملة أدلة المالكية التي ذكرنا أن من جملة الأكفان في المستحب أن يكون القميص. نعم. الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث. ويلف بالثوب الثالث، والثوب الثالث عندنا يؤتزر به، والثوب الرابع والثوب الخامس على الاستحباب، لأنه جمع. عائشة رضي الله عنها تقول كفينا في ثلاثة أثواب، هذه ثلاثة والقميص ويعمم، فهذه خمسة. فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. نعم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. احنا قلت لكم إن الخلاف بينهم في الأفضلية فقط، وأما الجائز فلو لم يجد إلا ثوبا واحدا فستر به عورته وكفن لأجزأه. وقد تقدم لنا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ها وكفن في ثوب واحد. نعم. فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال الإمام مالك رحمه الله باب المشي أمام الجنازة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جراء وعبد الله بن عمر. قال عبيد الله رحمه الله حدثني أن يحيى عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم توفى سنة 24 أو 23 أو 100 على الخلاف بينهم. أيوة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. ابن شهاب لم يدرك هذا الزمن الذي يتحدث عنه، لكن هذا الذي أرسله ابن شهاب وصله أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون يعني السنة في تشيع الجنازة المشي للركوب لمن قدر على المشي، فالأولى والأحظى والأحظ للمشيع الجنازة أن يمشي إذا كان قادرا على المشي إلا من عذر، يترك المشي إذا كان معذورا، هذا أحظ له وأخيار له، والعذر كأن لا يقدر على المشي أو يشق عليه أو تكون المقبرة بعيدة أو نحو هذا من الأعذار. وهذا يدل له أيضا ما رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها وهو في جنازة فردها، فلما انصرف أي من الجنازة أتي بها بالدابة فركبها، فقيل له يعني أتيت بها مشيعا فرددتها وأتيت بها منصرفا فركبتها، فقيل له فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تمشي، يعني لما كنا نشيعها، إن الملائكة كانت تمشي وما كنت لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. فإذا قلنا إن السنة المشي، ولا يعترض على هذا الذي ذكرناه بناء على حديث ابن شهاب، هذا لا يعترض عليه بالحديث الذي حدثتكم به الآن، حديث ثوبان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف ركب، ونحن نقول إنما السنة المشي. ها. ولا يعترض علينا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس معروري حين انصرف من فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله هو فركبه. قل لا يعترض علينا بهذا. لماذا؟ لأن في هذين الحديثين إنما كان ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان منصرفا من الجنازة لا حين كان مشيعا. لا لما كان مشيعا لما كان ماشيا فيها إنما كان يشيعها ماشيا. حديث مسلم سكت وإنما يتكلم عن الركوب حين انصرف من جنازة أبي الدحداح. وحديث ثوبان عند أبي داود هذا الذي ذكرت لكم لما أوتي بها وهو يذهب رد أوتي بالدابة ردها لما أوتي بها وهو ينصرف ركبها. لماذا؟ لأن الانصراف من الجنازة ليس عبادة في ذاتها هو انصراف. أما تشيعها والمشي بها لدفنها هذا العبادة وهذا هو الذي يكون فيه السنة المشي لا الركوب لمن قدر عليه. نعم. وطبعا نحن قلنا إنما الكلام على القادر أما المعذور فلا كلام عليه. وحتى القادر إنما الكلام في أيها أعظم أجرا له. أما جهة الجواز فيجوز أن يركب وإن كان قادر على المشي. نحن عندما نقول إن الأولى له أن يمشي لا يفهم من كلامنا هذا أنه لا يجوز له المشي. وأنت ترى مثلا تكون أنت وصاحبك حريصين على الخير فيمشي يريد صاحبك أن يركب فتقول لا وكيفاش وتخالف السنة وتنكر عليه لا تدخل معه بهذا. هذه كلها الكلام على الأفضل. وإن أراد أن يترك الأفضل ويأتي الفاضل فلا شيء عليه ولا ينكر عليه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. فهذا يدل على الجواز. نعم. أن رسول الله لكن طبعا أكثر الآثار في المشي خلف أمام الجنازة ولذلك قلنا إن المشي أفضل لمن قدر عليه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة كانوا يمشون أمام الجنازة فتشيعها بالنسبة لمن يمشي أن يمشي أمامها. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والمالكية يقولون إن كان راكبا مشى خلفها سار خلفها وإن كان مشيا مشى أمامها. والحنفية يخالفون الجمهور فيقولون إن الماشي يمشي خلفها ويستدلون بأدلة نذكرها لكم في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.